يقول إذا كان الأولاد يقومون بالمعاصي في البيت فمن المسؤول؟ الأب أو الأم؟ يقول الأب ينهى عن ذلك والأم تداهن. على كل الأولاد الإنسان يجتهد في أن يحملهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، يشدد معهم ويقارب، يشدد ويقارب، ويدعو الله تعالى ويكثر من الدعاء ويصلح نفسه، يكثر من الدعاء إلى جل وعلا أن يصلحه ويصلح أولاده ويصلح نفسه، لأن إصلاح نفسه يعود على أولاده بالخير والصلاح، ويحوطهم بالنصيحة والتعليم. أرخوا أنفسكم وأهليكم نارا، يأمرهم ويدعوهم وينهاهم ويرفق بهم